الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة نكمل معكم في هذه الليلة 23 من شهر جماد الأولى عام 37 و400 للهجرة، الموافق 20 من شباط فبراير عام 17 بعد العشرين للميلاد، بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد. ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس الماضي كتاب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح. الباب الذي بعده قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب كأنه متمم لما قبله، ذلك أن الباب الذي قبله التغليظ في عبادة الله عند قبر الرجل الصالح. الآن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فإذا صيرها هذا الفعل فهو وسيلة من وسائل الشرك. والغلو قد مر بنا وهو مجاوزة الحد، إما بالمدح أو بالذم، وقد يكون في الصفة غلو بالقبور مجاوزة بالصفة صفة القبر. فالشرع أمر أن يكون القبر على حد واحد، إما أن يكون محدد أو أن يكون مربع ولا يرتفع. ومر بنا حديث أبي هياج الأسدي قال: أبعثك على حديث علي بن أبي طالب، قال لأبي هياج: ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تبعث مثالا إلا طنفته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو وطن الشاهد. فالأصل فيه أن يسوى بالأرض وارتفع ارتفاعا قليلا حتى يتميز عن غيره حتى لا يوطأ. فالغلو في قبور الصالحين، والقبور الأصل فيها أن تحترم وأن لا تهان، من جهة لا يغلى فيها، لا تخليط ولا إسقاط، لا غلو ولا جفاء. لكن إن حصل غلو في قبور الصالحين خاصة، لأن قبر الصالح ليس كقبر غيره، الصالح يحسن به، يعظمه الناس يظنون أنه من الممكن أن ينفعهم عند الله عز وجل، هذا التعظيم هو الذي يقود ويسوق ويقرب من الشرك. وإذا قال يصيرها، صيرت الطين خزفا، يجعلها يحولها، هذا من أفعال التحويل، صير يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والمثل مر بنا أيضا تنصب للعبادة صنما أو مجسما أو شجرا أو صخرة تعبد من دون الله، والأصل أن تكون العبادة لله وحده. فإما أن تعبد مع الله عز وجل أو أن تفرد بالطلب، وكلاهما مذموم. قال روى مالك الإمام مالك فاتهم يسام في العين الهجرية إمام دار الهجرة وكتابه الموطأ ومن كتب الحديث المعتبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث خرجه كذلك ابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم من أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري، اللهم هذه دعاء أصلها يا الله حولت وجاءت الميم ميم الجمع اللهم لا تجعل، لا هذه الصفة دعائية، لا تجعل قدري وثنا يعبد. والوثن مر بنا ما نصب للعبادة صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لا يكون مكانا اشتراك به أو يدعى هو أو يدعى عنده عند القدر أو يطلب منه أو غير ذلك. اللهم أولا دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولو لم يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يدعو، لكنه ظن أن هذا سيحصل فدعا ربه تبارك وتعالى. ولذا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فلم يكن وثنا يعبد. إذا قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، فأصانه الله عز وجل بالجدران، فما كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. ثم قال اشتد غضب الله، إذن ليس فقط غضب الله عليهم بل اشتد غضبه. الغضب صفة النفس وجل على الوجه اللائق به، يؤولها المعتزلة والأشاعرة بالانتقام أو إرادة الانتقام، لكن أهل السنة يقولون هي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. قال تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، فلو كان الغضب هو الانتقام ما قال ذلك. فاشتد غضب، يعني غضب غضبا شديدا كبيرا عظيما على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد ما يكونوا قد بنوا عليها بناء وصلوا في هذا المكان، أو أن يكونوا قد صلوا عندها ظنا منهم أنها خير من غيرها حتى ولو لم يبنوا. الذين يفعلون هذا الأمر اشتد غضب الله عليهم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد بن جرير الطبري الإمام المفسر صاحب التاريخ أيضا عن سفيان وهو الثوري الإمام المعروف عن منصور عن مجاهد بن جبر في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أورد الأثر قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قدمه. إذن يخاطب الله تبارك وتعالى العرب أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أرأيتم هذه الأوثان هل رأيتم كيف فعل بها فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى قال كان يلف لهم السويق اللات أو اللات قال فمات فعطفوا على قدره. السويق هو شعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر طعام معروف كان يجلس على طريق الحج ويطعمهم فقالوا هذا رجل صالح فعكفوا عند قدره لصلاحه جعلوا يدعون الله تبارك وتعالى عند قدره وهذا هو موطن الشاهد من الحديث أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يرث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث رواه أهل السنة. لعن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. إذا لعن على أمر فدل على أنه من كبائر الذنوب. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زائرات القبور. زائرات القبور هذه صيغة مبالغة كثرة الزيارة. أما أصلها فورد ما يدل على جوازها لكن حديث المنع أولى وأحرى لذلك سد للذريعة. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. هذا هو موطن الشاهد الذين يتخذون عليها المساجد. اتخاذ المساجد على القبور منهي عنه. لأنه يؤدي إلى تعظيم المقبور. كذلك الغلو في القبر بجعل السراج الذي يتوقد ليلا ونهارا عنده فإن هذا من الغلو والتعظيم له فهو أيضا أمر منهي عنه. وموطن الشاهد واضح. قال فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان، وذكرنا أن الأوثان كل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر. الثاني تفسير العبادة، خلع من قوله ولا تجعل قبري وثنا يعبد، فيدعى عنده أو يرجى أو يخاف منه أو يحاب أو يتوكل عليه أو غير ذلك. حالفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، فعلم أن هذا الأمر من الممكن أن يقع، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا ربه أن لا يقع في قبره. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ما ذكر ذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، ففيه إثبات أكل الصحة لله عز وجل، غضب الله عليهم، فيه أن هذه الصفة تزداد وتقل اشتد غضب الله، تكون أحيانا شديدة وتكون أحيانا غير شديدة، فهي متفاوتة، فهو غضب حقيقي يليق بجلال الله عز وجل خلافا لما رد ذلك من أهل الأهواء والبدع. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، وقد مر بنا في الأثر أن هذه الصفة كانت الحكوف عند القبر بعد موته ظنا منهم أنه رجل صالح حتى صار وثنا. السابعة ليست أنه قبر رجل صالح، وما صلاحه مذكور في الآخر أنه كان يطعم الحاج، يلتقي السويق للحاج. الثامنة أنه اسم صاحب القدر، وذكر معنى التسمية، معنى التسمية يعني خلق لهم السويق، لك لهم السويق. التاسعة لعنه زوارات القبور، يعني الذين يكثرن من زيارة القبور صيغة مبالغة. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني وضع لعنه زوارات القبور وهن اللاتي يزرن القبور. والعاشرة لعنه من أسرجها، والسراج هو وضع السراج عندها، فإن كان وضع السراج في القبور حتى يستطيع من يدفن ليلا أن ينظر أن يستعين بالضوء لذلك فلا بأس به، أما تعظيما للقبور فلا. والأخرى أن الغلو في قبور الصالحين سيرها أوثانا، وهي التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه. والدرس القادم إن شاء الله ما جاء في سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.